بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام بالسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد حديثنا اليوم عن سورة القيامة، وقبل أن نتحدث عن السورة ونبه مرة أخرى إلى ما سبق أن ذكرناه مرات عديدة، أن هناك ثلاثة أحداث كبرى في تاريخ الكون الذي نحيا فيه يتعامل معها أغلب المسلمين على أنها حدث واحد، وهذا خطأ كبير. هذه الثلاثة: الساعة، القيامة، الآخرة. وقلنا أن الساعة هي لحظة تهدم هذا النظام الكوني، وأن القيامة هي لحظة البعث من القبور، وأننا سنبعث من الأرض الجديدة التي يقول عنها ربنا تبارك وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فهناك الساعة لحظة تهدم النظام الكوني، القيامة لحظة البعث من القبور من الأرض الجديدة، أو الآخرة بعد العرض الأكبر على الله سبحانه وتعالى والحساب والميزان والصراط، يخلد الناس في الآخرة إما في الجنة وإما في النار. وصورة القيامة صورة مكية، وآياتها 40 آية قرآنية كريمة. تبدأ الصورة بقول ربنا تبارك وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة. وقلنا مرات عديدة أن نفي القسم في اللغة العربية هو مبالغة في توكيد القسم. لا أقسم يعني أقسم قسما مغلظا، يعني أن هذا الأمر من الوضوح والجلاء أنه لا يحتاج إلى قسم. فنفي القسم في اللغة العربية هو وسيلة من وسائل المبالغة في توكيد القسم. وربي يعني يقسم بيوم القيامة لأنه أخطر يوم في تاريخ البشرية، يعني يوم أن تفتح القبور ويخرج الناس يعني بآلاف الملايين من البشر لا يعرفون أين هم ولا إلى أين يتجهون، يعني ساعة هول كبيرة تستحق القسم. فقال: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. يعني أيضا الله يقسم بالنفس اللوامة، وكثير من المفسرين يفسر النفس اللوامة تفسير خاطئ، يقول النفس السيئة. لا، هي النفس الواعظة لصاحبها، المنبية لصاحبها، التي تلوم صاحبها على أي خطأ أو تقصير يقوم به. وأيضا قضية النفس مختلطة عند كثير من الناس، يعني الناس لا تدري ما هي النفس، حتى علماء النفس لا يعرفون كيف يفسرون كلمة النفس. ولكن الذي يقرأ الآيات القرآنية الكريمة يتضح له أن النفس هي الروح بعد تلبسها بالبدن. الروح عبارة عن لطيفة نورانية كريمة يهبها ربنا تبارك وتعالى للإنسان وللإنسان فقط في الليلة 42 من عمر الجنين. وإذا بلغ الإنسان سن الرشد أصبح مكلفا، أصبح مسؤولا، فيخطئ ويصيب، فتتلوث هذه اللطيفة النورانية تلوثا فتصبح نفسا. فالنفس هي الروح، يعني كثير من الناس لا يدري، والروح غيب بالنسبة لنا، لا ندري ما هي الروح. ولكن الذي يقرأ الآيات القرآنية الكريمة يدرك تمام الإدراك أن الخطاب قبل سن التكليف كله بالروح، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أما بعد سن البلوغ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فالذي يستقرئ آيات القرآن الكريم يدرك أن النفس هي الروح بعد أن تتلبس الروح بالبدن، ويصل الإنسان إلى سن التكليف فيخطئ ويصيب، والخطأ يلوث هذه اللطيفة النورانية الجميلة الهدية الربانية العظيمة، يلوثها قليلا فتتحول من الروح إلى النفس. ولذلك الخطاب بعد سن التكليف دائما إلى النفس: ولا أقسم بالنفس اللوامة. وعلماء النفس يقسمون النفس إلى ثلاث أنواع: النفس الأمارة بالسوء، وهي أسوأ أنواع النفوس، يعني النفس التي تطعم صاحبها بالسوء هي أسوأ أنواع النفوس، سموها النفس الأمارة بالسوء. بعدين النفس اللوامة، النفس التي تؤاخذ صاحبها قبل أن يؤاخذ. سيدنا عمر بن الخطاب عليه الصلاة والسلام يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واستعدوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فالنفس اللوامة هي النفس التي تحاسب صاحبها على أخطائه وحسناته، تشجعه على فعل الحسنات وفعل الخيرات، وتؤاخذه على فعل السيئات. النفس الثالثة هي النفس المطمئنة، وهي من أرفع أنواع النفوس، يعني اتجهت الاتجاه الصحيح واطمأنت إلى يعني الاستقامة على منهج ربها، ولذلك فهي نفس مطمئنة، وهي من أروع أنواع النفوس. ونسأل الله أن نجعل نفوسنا جميعا من النفوس المطمئنة. هذه هي الأنواع الثلاثة الرئيسية: النفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة. ولكن بعض علماء النفس استقراء من القرآن الكريم يضيفون أربع أنواع أخرى من الأنفس، هي النفس الراضية، النفس المرضية، النفس الملهمة، النفس الموصولة بالله. فنحول السبع أنفس مرة أخرى: النفس الأمارة بالسوء، النفس اللوامة، النفس المطمئنة. وهذه الأنواع الثلاث الرئيسية المعروفة عند علماء النفس. وبعض الذين يأخذون من الإشارات القرآنية يضيفون إلى هذه الأنواع الثلاثة من أنواع الأنفس أربعة أنواع أخرى، هي النفس الراضية، النفس المرضية، النفس الملهمة، النفس الموصولة بالله. هذه الأنواع السبعة المعروفة عن الأنفس. طيب، أقسم ربنا تبارك وتعالى في مطلع هذه الصورة المباركة بيوم القيامة كما أقسم بالنفس اللوامة. وربنا تبارك وتعالى غني عن القسم لعباده، ولكن إذا جاءت الآية القرآنية الكريمة بصيغة القسم كان هذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر المقسم به وأهمية جواب القسم. يعني الأمر الذي أقسم به ربنا لابد أن يكون أمرا عظيما. طيب، هنا ما هو جواب القسم؟ أحيانا جواب القسم يكون على قدر من الوضوح فلا يذكره القرآن الكريم ويتركه للقارئ يستنتجه. يعني هنا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، الجواب المنتظر هنا إيه؟ إن يوم القيامة حق واقع، سيقع لا مهرب منه ولا فكاك عنه، فاستعدوا لهذا اليوم. هذا جواب القسم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. جواب القسم إيه؟ إن هذا اليوم قادم لا هروب منه ولا فكاك عنه. بعدين تنتقل الآيات إلى قول ربنا تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. واحنا عارفين أن عبر التاريخ، يعني من القديم الأزل إلى يومنا هذا، والمشككون في الدين يعني قضيتهم الرئيسية البعث. وقلنا أن من مآسي عصرنا أن الإنسان يقيس على الله بمعايير البشر. وطبعا بالنسبة لمعيار البشر، إذا تحلل هذا الجسد وعاد إلى تراب الأرض، من الذي يعيده؟ طبعا الذي خلقه سبحانه وتعالى قادر على أن يعيده، ولكن عندما نقيس على الله بمعايير البشر يصعب على الإنسان تصور عملية البعث. ومنذ قدم كان الكفار والمشركون يقولون: إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، يستصعبون ذلك. ومن هنا السؤال: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ يعني الإنسان بشك في القيامة ليه؟ لأنه يستصعب عودة هذا الجسد إلى هيئته الأولى، يعني بعد أن يتحلل هذا الجسد ويعود إلى تراب الأرض يستصعبون في معايير البشر أن يعود إلى هيئته الأولى. ويأتي جواب هذا السؤال من رب العالمين: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. طبعا الله لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله لا يعجزه شيء، الذي أوجد هذا الكون كله وأوجد هذا الخلق بمختلف ما فيه ومن فيه لا يعجزه شيء. ولكن بيوضح لنا بلى قادرين على أن نسوي بنانه. طيب البنان هو يعني الأصابع أو أطراف الأصابع، يعني الكلمة تطلق على الأصابع اليدين والقدمين أيضا وعلى أطراف الأصابع، يعني بلى قادرين على أن نسوي بنانا. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني ثبت للعلماء في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي أن كل إنسان له بصمة تميزه عن غيره من البشر، وهذا من طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. يعني من طلاقة القدرة عندنا 7 بليون إنسان يملؤون جنبات الأرض اليوم، لا يتشابه اثنان في بصمة البنان، لا يتشابهان، وهذا من طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. كل إنسان له بصمة تميزه، حتى التوائم الحقيقية لا يتشابهان في بصمة الأصابع. ولم يدرك الإنسان هذه الحقيقة إلا في القرن 19 الميلادي، لما استخدموها كوسيلة من وسائل يعني إثبات الشخصية، أن طبعة البنان وسيلة من وسائل إثبات الشخصية. القرآن يتحدث عنها من قبل 1400 سنة، قال بلى قادرين على أن نسوي بنان. جلد الإنسان مكون من 5 طبقات، الذي يرسم البصمة هذه الطبقة السفلى، طبقة الدنيا، حتى إذا بليت البصمة يعني من عمل الشاق أو من مرض أو من حادث من الحوادث، تتجدد البصمة بنفس هيئتها، لا تتغير. مش بس بصمة البنان، يعني بصمة الكف وبصمة بطن القدم، بصمة الجبين، بصمة العينين، بصمة الصوت، بصمة الشفرة الجغرافية. فربنا تبارك وتعالى ميز كل فرد منا بعدد من الصفات المميزة له، والتي لا يتشابه فيها اثنان من خلقه، وهذا من طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. طيب البصمات دي بتتكون صح مع بداية تخلق الجنين، لكن بتأخذ صورتها النهائية بعد أن يكتمل خلق الجنين. ولذلك ربع العالمين هنا يقول إيه، نحن مش بس قادرين على أن نعيد الميت حيا، سنعيده بكمال صفاته الجسدية، بكمال بصماته المختلفة لا تميزه عن غيره، بصمة البنان، بصمة كف اليدين، بصمة أصابع القدمين، بطن القدمين، الجبين، بصمة العينين، بصمة الصوت، بصمة الشفرة الجغرافية. فقال إن الله تعالى قادر على أن يعيد خلق الإنسان خلقا كاملا لا ينقص منه شيء، حتى البصمات المميزة له كفرد من الأفراد. فقال بلى قادرين على أن نسوي بنانا، يعني لسنا فقط قادرين على إعادة بعث الإنسان، بل قادرين على إعادته بصفته كاملة لا ينقصها شيء. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانا. وبعدين تنتقل الآيات نقطة جميلة جدا يغفل عنها كثير من الناس، يعني لماذا يكفر الإنسان؟ لماذا يفجر في سلوكه؟ لماذا يغرق في المعاصي؟ لأنه لا يصدق حقيقة أن هناك بعث وهناك حساب وهناك جنة وهناك نار. فيقول بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، ويفجر أمامه يعني الآن وفي المستقبل، يريد أن يظل غارقا في الخطأ إلى نهاية الأجل. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، يعني هو مستكثر عملية البعث. فقل مش معقول يكون في بعث، يعني بعد أن تبلأ هذه الأجساد وتتحلل إلى تراب الأرض. فيقول بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، إمتى حيكون يوم القيامة ده؟ وبيسأل باستجزاء، يعني مثل يعني مستصعب عملية البعث بعد أن تبلى هذه الأجساد وتعود إلى تراب الأرض. بعدين يذكر ربنا تبارك وتعالى هذا الإنسان ببعض مشاهد يوم القيامة، يعني بوريه ماذا سيحدث في يوم القيامة. فقل فإذا برق البصر، برق البصر يعني زاغها، هي من البرق، يعني لما الإنسان ينظر للبرق نظرة طويلة شوية يفقد بصره، إما فقد مؤقت أو فقد دائم. فقل فإذا برق البصر، يعني من هول الأحداث التي ستحدث في يوم القيامة يكاد الإنسان يزيغ بصره. فإذا برق البصر وخسف القمر، خسف يعني ضاع نور القمر. والقرآن يميز كما أشرنا مرات عديدة بين ضياء الشمس ونور القمر، يعني الشمس لها ضياء والقمر له نور. وحتى العلم في زماننا والله لا يستطيع أن يفرق بين الضياء والنور في كل الحالات. القرآن كتاب أنزل من قبل 1400 سنة يميز بين الضياء والنور، قل الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فيقول رب العالمين أن من مشاهد القيامة أن تزغ الأبصار من هول هذا اليوم. فقل فإذا برق البصر، يعني زاغ البصر من هول ما يراه الإنسان من حوله، وخسف القمر، فقد القمر نوره، نور القمر، وجمع الشمس والقمر، هذا حدث غيبي يعني لا نستطيع أن نفهمه كيف سيحدث، لكن الخالق يقول لنا سيجمع الشمس والقمر في يوم القيامة. ولدينا في زماننا هذا ما يشير إلى إمكانية حدوث ذلك، يعني علم الفلك الآن يثبت لنا أن القمر يبتعد عنا بمعدل سنتي إلى 3 سنتيمترات كل سنة. فالمنطق يقول أنه سيخرج من نطاق جاذبية الأرض فتبتلع الشمس، لأنه واقف عن نقطة تساوي جذب الأرض له وجذب الشمس له، فهو يبعد الآن معدل سنتي إلى 3 سنتيمترات كل سنة. والأمريكان وضعوا على سطح القمر يعني مرآة عاكسة كبيرة، وبشعاع الليزر بيقيسوا سرعة تباعد القمر عنا يوم بيوم، يعني فالقمر ثبت أنه يتباعد عنا بمعدل سنتي إلى 3 سنتيمترات في كل سنة. فالمنطق يقول لابد أن سيأتي على القمر لحظة تبتلعه الشمس، واللي بيستكثر ذلك يعني لا يستكثروا على الله، إذا الناس قاسوا ذلك فربنا تبارك وتعالى أقدر 1000 مرة من جميع خلقه. هذا للمشاهد القيامة، يقول فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. العين إذا جالت واضطربت من الخوف يقال عنها برقة العين أو برقة العين، قراءتين صحيحتين، يعني زاغت العين من هول ما يرى الإنسان من أحداث أمامه. يقول ربنا تبارك وتعالى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، يهرب رفه، يعني هذا ملك الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا مرات عديدة في هذا المكان المبارك أن الكون عبارة عن 7 كرات للأرض، نحن نعيش على الأرض الأولى، يحط بها 7 كرات ضخمة سماوات 7، ويحيط بهذه الكرات 7 كرسي العرش سلطان رب العالمين، فلا مهرب من الله إلا إليه، يعني تروح فيه من رب العالمين. يقول الإنسان يومئذ أين المفر، هذا الإنسان العاصي الغير مطمئن إلى قضاء الله سبحانه وتعالى، الذي يعني أهمل العبادة في هذه الحياة الدنيا أو خرج على منطق التدين بصفة عامة. يقول الإنسان يومئذ أين المفر، يهرب من الله يروح فين، لا فلا مهرب ولا منجى من الله تعالى إلا إليه. ويرد على نفسه يقول كلا لا وزر، قلنا أن كلا كلمة ردع وزجر ويعني تسخيف للإنسان الذي يقول هذا الكلام، كلا لا وزر، والوزر هو يعني الملجأ الحماية، الوزر ينطق على الجبل، دائما البدو يلجأون إلى الجبل في حالات السيول في حالات العواصف، فقول كلا لا وزر، ما في جبل تلجأوا إليه، الجبل كلها حتنزف في هذا اليوم. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، والمستقر يعني إيه، يعني استقرار أهل الجنة في الجنة واستقرار أهل النار في النار، يعني هذا هو المقر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. بعدين أقول الآيات ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يعني شوفوا التهديد الذي يجب أن يأخذه كل إنسان يعني بوعي كافي، كل إنسان هيعرض عليه كتابه وقول له اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كل إنسان يقرأ كده وسيجد مسجل في هذا الكتاب كل شيء، كل كلمة قالها، كل حركة تحركها، كل يعني خط بيمينه، كل فعل قام به. ولذلك الإنسان لابد أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بما قدم من خير أو أخر من خير، بما قدم من شر أو أخر من شر. إذا قدم الخير له أجر بذلك، وإذا أخر الخير فقد هذا الأجر، إذا قدم الشر له عقاب بذلك، إذا أخر الشر له أجر بذلك. والقرآن معجز أن يأتي بالقضية الواسعة في كلمتين، يعني كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني الإنسان حجة على نفسه، لأن الإنسان ستشهد عليه يوم القيامة كل أعضاء جسمه، السمع والبصر والجلد واليدين والقدمين وكل جسمه يشهد عليه. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، الإنسان حجة على ذاته. ولو ألقى معاذيره، ولو بدأ يعني قدم اعتذاراته، يحاول أن يهرب من مسؤولية هذه الأعمال السيئة التي أدها في حياته الدنيوية. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هنا تنتقل الآيات بخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهد ذاته في تتبع جبريل عليه السلام وهو يلقي عليه القرآن الكريم. كان يخشى صلى الله عليه وسلم أن يتفلت منه حرف، يتفلت منه كلمة، فكان يجهد نفسه إجهاد كبير. فيأتي الوعد الإلهي من الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى تعهد بطبع هذا القرآن في قلبه صلى الله عليه وسلم، وبإجرائه على لسانه بالنطق الصحيح السليم. فيقول له ربنا تبارك وتعالى مطمئنا لخاطره، قل لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال يا محمد لا تجهد نفسك بمتابعة جبريل وهو يتلو عليك القرآن، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. شايفين عهد أعظم أو أجل أو أضخم من الله سبحانه وتعالى يأخذ على مسؤوليته حفظ هذا القرآن. قل إن علينا جمعه وقرآنه، يعني رب العالمين بيتعهد تعهد مطلق بحفظ هذا الكتاب العزيز. طالع في إحدى القنوات المصرية من يومين أحد الملاحدة في زماننا يهاجم القرآن الكريم ويقول يعني القرآن نزل على 17 أحرف، يعني إيه 17 أحرف؟ يعني كل واحد يفسره على كيفه، ولا يعرف معنى 17 أحرف، لا يعرف، ولكن يعني التطاول على كتاب الله سبحانه وتعالى. والحقيقة في بعض الردود الجيدة عليه يعني في وسائل الاتصال الاجتماعي أرجو أن تطلعوا عليها، لأن هذه الفتن التي حذرنا منها الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول رب العالمين لا تحرك به لسانك لتعجل به، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن علينا جمعه وقرآنه، مش بس جمعه في قلبك وحتى تلاوتك له التلاوة الصحيحة، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني نحن تعهدنا بطبع هذا القرآن في قلبك كلمة كلمة وحرفا حرف، وبإجرائه على لسانك بالنطق الصحيح والقراءة الصحيحة، وهذا تعهد من رب العالمين. لا تخيل ربنا أعطاه لإنسان آخر، هذا يعني من كرامات المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني إذا سمعت جبريل ينقل إليك هذا الكلام عنا فاحفظه كما سنسجله في صدرك وكما سنجريه على لسانك حتى تنقله لغيرك من المسلمين. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وهنا أيضا لابد أن تكون لنا وقفة، يعني هذا التعهد من رب العالمين ليس مقصورا على حفظ القرآن في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى لسانه الشريف، لا، ده تعهد بحفظه تعهدا مطلقا، لقد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تعهد مطلق. والله يا أخوة وأخواتي، يعني لو يتدبر الإنسان أن القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الوحيد الذي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظه، فحفظ على مدى أكثر من 1400 سنة في نفس الوقت وحيه، وهذه وحدها كافية لشهادة لكل ذي بصيرة بمعجزة القرآن الكريم. إن علينا جمعه وقرآنه، يعني أن الله تعالى تعهد بجمعه في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبتصحيح أو يعني تسجيل النطق الصحيح له على لسانه صلى الله عليه وسلم، كما تعهد بحفظه على الورق، حفظه مكتوبا. والذي يقرأ في تاريخ تدوين القرآن الكريم يرى العجب، والله يكتب أنزل مفرقا، يعني آية آية أو مجموعة آيات مجموعة آيات، ثم يجمع بعد كذا 20 سنة من تنزله، وبعدين يعني يحفظ بهذا الحفظ الدقيق، ثم ييسر ربنا تبارك على حفظ القرآن الكريم لملايين من البشر، العرب وغير العرب، والله العرب وغير العرب، يعني يسر ذلك. هذه آية من آيات الله وحدها. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يعني حتى تفسير القرآن الكريم فيه فتوحات من رب العالمين. ولو يقرأ المسلم، والله ما يعني يجمع المسلم حوله مثلا 4-5-6 تفسير القرآن الكريم، يرى أن كل مفسر ربنا بيفتح عليه بباب، بيفتح عليه بنقطة، لا تتكرر إلا الأخذ، فهو فتح من الله سبحانه وتعالى ثم إن علينا بيانه. بعد أن تنتقل الآيات في هذه الصورة المباركة مرة أخرى إلى الحديث عن الناس وكيف أنهم ينشغلون بالدنيا عن الآخرة، فيقول رب العالمين: كلا بل تحبون العاجلة. العاجلة هي الدنيا، والناس كلها مشغولة بالدنيا، وكلا كما قلنا كلمة زجر وردع وتوبيخ، يعني أنتم غلطانين، الذي يفعل ذلك مخطئ تماما. كلا بل تحبون العاجلة وتضرون الآخرة. قليل من الناس الذي تذكر الآخرة حقيقة، ويتحدث عن بعض يعني مشاهد هذا اليوم العصيب، بعض مشاهد هذه الآخرة. يقول: وجوه يومئذ ناظرة. ناظرة يعني مطمئنة، جميلة، صبيحة، يعني قسماتها واضحة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل نعيم الدنيا والآخرة لا يساوي النظر في وجه رب العالمين. كيفية هذا النظر؟ الله غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الله لا يحده المكان ولا يحده الزمان، لا تشكله المادة ولا تصنعه الطاقة، الله منزه فوق ذلك كله. لكن من كرمه ومنه وعطائه على المؤمنين من عباده أنه يتضح له في هيئة تليق بجلاله سبحانه وتعالى. يعني كيف لا ندري، يعني لكن يتضح وجهه الكريم لخلقه المؤمنين بطريقة تتناسب مع جلال رب العالمين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويقابل هذه الوجوه الناظرة ووجوه يومئذ باسرة. وباسرة يعني كالحة شديدة العبوس، شديدة الضيق. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. والفاقرة هي الداهية أو المصيبة الكبيرة التي تدمر العمود الفقري للإنسان. العرب يقول الفاقرة يعني الحدث الكبير الذي يعني يهد الإنسان، والذي يصون هذا الإنسان عمود الفقري، فإذا تدمر عمود الفقري خلاص راح. وتظن هنا ليست من التوقع، تظن يعني هي متأكدة، مش بس إنها تظن، هي ممن بصراحة حولها، هي متأكدة بذلك. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. والفاقرة الحدث الجلل الذي يصيب من يقع عليه بشلل كامل، مثل أن يدمر عموده الفقري. كلا إذا بلغ التراقية، انتقل بها إلى وصف مشاهد الموت، وبقول للناس يعني تذكروا هذا الموقف. كلا إذا بلغت الروح، إذا بلغت التراقي، والترقوة هي العظمتين اللي حول المنحر، يعني هنا يعني حول المنحر العظمتين الرئيسيتين من القفص الصدري. كلا إذا بلغت التراقي، التاء هنا للروح، إذا بلغت الروح التراقي. وقيل من راق، يعني مين يستطيع أن يرقي واحد بيع صدر؟ لا طبيب ولا راقي ولا داعي ولا مصلي ولا أي حد. حتى إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، خلاص تأكد أنه مفارق الدنيا، فارق الأبناء والأموال والجاه والسلطان، فارق كل شيء، وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. كثير من المفسرين يحاول أن يفسر التفت الساق بالساق، يعني التفسير مادي، لا، والعرب يعني في الشدة يقولوا التفت الساق بالساق. تستق بساق كناية عن مرور الإنسان بشدة شديدة، يعني ما في شدة زي شدة يعني خروج الروح من البدن، الله يهون علينا جميعا. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، يعني هذه اللحظة التي ينتقل فيها الإنسان من الدنيا إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، إلى ربك يومئذ المساق. المساق يعني السوق، يعني تقاد الروح إلى ربها، يعني يأتي ملك أو ملكان يعني يحملني هذا الروح، إذا كانت روح طيبة يحملني هذا الرفق، وتفتح لها الأبواب ويحتفي بها الملائكة، وإذا كانت روح سيئة طبعا يعني تنبذ وتطرد وتهان. إلى ربك يومئذ المساق، يعني تساق الأرواح إلى ربك في هذا اليوم. وبعدين بنتقل الحديث عن أبو جهل الذي عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم معاداة شديدة، ووقف ضد الدعوة الإسلامية مواقف يعني في غاية الصلابة وغاية التجبر، فأذله الله في معركة بدر الكبرى وقتل فيها. فيقول يعني والحديث عن أي واحد يشبهه، يعني القرآن طبعا بيختصر القضية. قال فلا صدق ولا صلى، يعني لم يصدق بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا برسالته، ولا صلى لله ركعة واحدة، بل كان يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ساحة الحرم المكي. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى. كذب ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأدار ظهره لهذا الدين، وقاومه في كل الميادين. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. يتمطى يعني أتبختر، يعني إن هو يعني مبسوط جدا إنه آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو آذى من حول رسول الله من المسلمين، كان يفتخر بذلك. يعني قال فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى. والمطى أصلا هو الظهر، يعني يختال يعني بطوله بعظمه بهيكله، يعني ذهب إلى أهله يتمطى، يتراقص من الفرح والافتخار يعني، وأنه عمل عملا عظيما. فتقول له الآيات أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، يعني هي دعاء، يعني أولى لك، يعني أولى لك ما سيصيبك من غضب الله سبحانه وتعالى ومن عقابه، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. وإن تنتقل الآيات بالخطاب العام لكل الناس، تقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هل الإنسان ده خلق فوضى كده؟ يعني الإنسان له رسالة، يعني ربي خلقنا لرسالة محددة، وهي رسالة ذات شقين: الشق الأول عبادة الله تعالى بما أمر، والشق الثاني حسن القيام بواجب الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله في ربوعها. قل أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هل الإنسان يعني خلق كده فوضى، يعني زي الحيوان يأكل ويرعى وخلص بعينه ويموت ما ينتهي؟ الإنسان له رسالة، وإذا لم يدرك الإنسان هذه الرسالة، وإذا لم يحقق منها أكبر قدر ممكن له، سيحاسبه الله على ذلك. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وبعدين يذكره ربنا تبارك وتعالى بنشأته، يقول ألم يكن نطفة من مني يمنى. ومن الغريب أن القرآن الكريم بيصف مراحل خلق الإنسان قبل أن يصل إليها العلماء بدقة فائقة، وهي مراحل جزء من المليمتر لا ترى بالعين المجردة، والقرآن يصفها بدقة فائقة: النطفة الأمشاج، العلقة، المضغة المخلقة وغير المخلقة، خلق العظام، كسوتها باللحم، ثم إنشائه خلقا آخر. والغريب أن الإنسان في الحضارة اليونانية القديمة يعني لخبط كثير، يعني الإنسان لم يصل إلى الصور الصحيح عن معرفة مراحل الجنين البشري. كانوا يعتبرون أن الإنسان يخلق خلقا يعني ضئيلا جدا في رأس الحيوان المنوي وينمو بالتدريج. طبعا هذا كان غير صحيح، أنا غير صحيح. واختلفوا هل الجنين يخلق من ماء الرجل فقط أو من ماء المرأة فقط، واختلفوا في هذا اختلاف كبير جدا. القرآن يصف ذلك بدقة فائقة. وبعدين أما نتخيل أن الحيوان المنوي يبلغ طوله 5 من 1000 من المليمتر، يعني لا يمكن أن يرى بالعين المجردة، والقرآن يصفه بدقة شديدة. لم يتمكن يعني الإنسان من معرفة الحيوان المنوي إلا في القرن 17 الميلادي، يعني لما تطور صناعة المجاهر وبدأوا ينظرون، يعني يدوب عرفوا الحيوان المنوي في القرن 17، يعني بعد 10 قرون كاملة من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من معجزات القرآن الكريم. والبويضة لم تكتشف إلا سنة القرن التاسع عشر الميلادي يعني، وطولها 2.1 من المليمتر. ولم يطمئن الإنسان أن يدرك الإنسان أن الجنين يتكون من ماء الزوج والزوجة إلا في أواخر القرن 18 الميلادي، لما القرآن يقول ألم يكن نطفة من مني يمنى، يمنى أن يقصب يعني البيضة إذا لم تقصب إذا تنتج جنينا يعني، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. المرحلة التالية بعد النطفة العلقة، ومن إعجاز القرآن الكريم أن يصف هذه المرحلة بهذا الوصف، لأنها تشبه دودة العلق شكلا ووظيفة، يعني رب يعطيها يعني وسائل تقرب في جدار الرحم حتى تصل إلى دم الأم، فيتغذى الجنين على دم الأم حتى يعني ينمو النمو الكامل له. فتسميتها علقة والله معجزة، وهذه مرحلة مهمة جدا، لأن هذه البويضة التي أخصبت إن لم تتعلق بجدار الرحم لا تموت، تنتهي وتضيع. لذلك يقول ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وعملية يعني تمايز الجنين إلى ذكر وأنثى أيضا من فلاقة القدرة الإلهية، ويزعم بعض الناس أن يقدروا يلعبوا دور في هذه القضية، وهذا غير صحيح، العملية مطروحة لله 100%. وأذكر هنا أن فيه عالم معاصر اسمه كيف مور، هذا الرجل أستاذ في إحدى الجامعات الكندية، وكيف مور يعني يعتبر من أكثر العلماء المعاصرين تخصصا في دراسة مراحل الجنين البشري، وله كتاب اسمه The Developing Human، الإنسان النامي، يصف فيه مراحل خلق الجنين البشري. وسبحان الله يعني دعي هذا الرجل لمؤتمر طبي كان في جدة، وعندما عرضت عليه الآيات القرآنية الكريمة في وصف مراحل الجنين البشري، والله وقف الرجل ثاني يوم يلقي محاضرة في جامعة الملك فيصل، أنا حضرتها والله، بعنوان مطابقة علم الأجنة لما جاء في القرآن والسنة، مطابقة علم الأجنة لما جاء في القرآن والسنة. ووافق هذا الرجل أن يعاد طباعة كتابه مع إضافة الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تتحدث عن مراحل جنين البشر، وطبع في السعودية. قابلت سيدة يعني طبيبة أمريكية ألمانية في هامبورغ، أسلمت بالإطلاع على هذا الكتاب، يعني وعانت معاناة شديدة من أهلها ومن أساتذتها وزملائها. فأنا بقول يعني هل عجز المسلمون أن يضعوا نسخة من هذا الكتاب في كل كلية طب في العالم؟ والله تمنوا $10، يعني أنا $100 أشتري 10 نسخ أهديهم لعشر كليات طب في العالم، ولا أدري ماذا يفعل الله بها حقيقة. يعني الناس في ضياع حقيقي، ومسؤولية ضياعهم في رقابنا نحن، والله إن لم نبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم البلاغ الصحيح سيسائلنا ربنا تبارك وتعالى عن ذلك يوم القيامة. الناس هالكة ضائعة في أغلب جنبات الأرض. والله وقف هذا الرجل في مؤتمر عقد في مصر يقول إن التعبيرات القرآنية في وصف مراحل جنين البشر تبلغ من الدقة والشمول والكمال ما لم يبلغه العلم الحديث. فانتهى الصحفيين بيسألوا بيقولوا أنت مسلم؟ قال لا لست مسلما، ولكن أشهد أن القرآن كلام الله وأن محمدا عبده ورسوله. قالوا إذا أنت مسلم؟ قال والله أنا واقع تحت الضغوط الاجتماعية قد تحول دون إعلان إسلامي، لكن لا تستغربوا إذا سمعتم في يوم من الأيام أن كيف مور قد قبل الإسلام دينا. في فيديو موجود على النت بيسألوه في أحد المؤتمرات الصحفية بيقولوا له أنت مسلم؟ قال أنا أعلن أن الإشارات العلمية في القرآن الكريم دقيقة دقة مطلقة، وهذا يشهد محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، ومحمد رسول من رب العالمين كما كان عيسى رسول من رب العالمين، لم يقل إله ولا ابن إله، قال محمد رسول من رب العالمين كما أن عيسى رسول من رب العالمين. والله هذا الفيديو لو عملناه على الناس ورقة دعوة راقية جدا من عالم كبير زي كيف مور، يعني شهادة صدق من هذا الرجل. أيحسب الإنسان وأن يترك سدى؟ الإنسان له رسالة في هذه الحياة، لابد لكل منا أن يعي هذه الرسالة وأن يجتهد في تحقيقها قدر الاستطاعة، وإلا حيضيع حياته سدى، ضيع حياته بلا قيمة. ألم يكن نطفة من مني يمنى، يعني من قبيل الشكر لله سبحانه وتعالى أن نذكر الإنسان أصله كان شيء لا يرى بالعين المجرد، فأصبح هذا الكيان الكبير الذي كرمه ربنا تبارك وتعالى. ثم كان علاقة فخلق فسوى، يعني إذا لم يصل لمرحلة التعلق بجدار الرحم ما كان هذا الإنسان. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، وتختلف الصورة بقول ربنا تبارك وتعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. رد على مطلع الصورة، يعني الذين شكوا في البعث ختام الصورة يرد عليهم: أليس الذي خلق هذا الإنسان من نطفة لا ترى بالعين المجردة حتى أوصله إلى هذا الحجم، إنسان صاحب عقل وصاحب حواس وصاحب بصيرة صاحب سمع وبصر وقادر على التفكير وله حر الإرادة، يعني أوصله ربنا تبارك وتعالى من شبه العدم إلى كيان محترم كيان عظيم. وزي يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فيسأله بعد هذه الرحلة الطويلة: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ كان رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ختام هذه السورة المباركة يقول: سبحانك اللهم وبلى، يعني بلى إنك قادر، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنك قادر يا رب العالمين. هذه السورة ملخصة في نقاط محدودة، الآيات من 1 إلى 15 في السورة قسم بيوم القيامة، موجه إلى كل منكر البعث، مؤكدا أن الله تعالى قادر على إعادة بعث الأموات بأدق ما بجسم الإنسان من علامات فردية خاصة مثل البصمات المميزة لكل فرد من بني آدم، ومن أهمها بصمة البناء. وكثير من الناس لا يجهل ذلك، ولكنه يريد أن يمضي في حاضره ومستقبله وهو غارق في معاصي الله، فيسأل يعني عن يوم القيامة مستنكرا: صحيح في يوم قيامة في بعث؟ كثير من الناس يسألون ذلك: متى يكون يوم القيامة؟ تكذيبا لإمكانية وقوعه، فيركب رأسه في طلب الدنيا وينسى حتمية الموت والبعث والحساب والميزان والصراط والجزاء والجنة والنار. والخلود في الآخرة يعني في أي من هذين المكانين؟ ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى بعض مشاهد القيامة. الآيات 16-19 خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم تؤكد له أن الله تعالى طبع القرآن الكريم في صدره، وأنه أجراه نطقا سليما على لسانه، وأن الله تعالى تعهد بحفظه كما تعهد ببيان دلالة ألفاظه وآياته لمن يقصد ذلك. الآيات من 20-25 تخاطب غالبية بني آدم الذين يؤثرون الدنيا على الآخرة، فتقول لهم: ليس الأمر كما تتصورون، أنكم لن تبعثوا بعد مماتكم ولن تجازوا بأعمالكم، ولكن حبكم للدنيا أعماكم عن إدراك حقيقة مرحلية وجودكم فيها وعن حتمية البعث والحساب والجزاء. ومن المؤسف أن يختار أغلب الناس الدنيا على الآخرة إلا من رحم ربي وعصم، وسوف يفاجئون يوم القيامة بوجوه الذين آمنوا بحتمية وقوع الآخرة نظرة تغمرها السعادة بالنظر إلى وجه ربها الكريم، يرجون رحمته ويخشون عذابه، لا تحيط أبصارهم به لجلال عظمته ويحيط بصره تعالى بهم جميعا. وهذه الوجوه الناظرة ترى ربها رؤية تليق بجلاله وكما يريد أن تكون الرؤية له عز وجل. بعدين الآيات بعد ذلك تستمر في الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الرسول: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه 1000 سنة، وإن أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه ربه الكريم كل يوم مرتين، ثم تلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: ناجون ناظرة بالبياض والصفاء. وفي قوله تعالى إلى ربها ناظرة قال: تنظر في كل يوم في وجه الله عز وجل، ورؤية الله تعالى في الجنة ثابتة عن أهل السنة والجماعة. ووجوه يومئذ باسرة، يعني كالحة، يعني غاضبة، يبدو عليها الخوف والهلع، تظن أن يفعل بها فاخرة، يعني وجوه كالحة مسودة شديدة العبوس، وهي وجوه كل من الكفار والمشركين والظلمة المفسدين في الأرض والمتجبرين على الخلق، وأصحابها موقنون بتعرضهم لداهية تقسم فقار ظهورهم إن شاء الله تعالى. الآيات 26-35 تشرح بعض مشاهد حشرجة الروح والأهل من حول الذي يصارعه في الموت، وهم عاجزون كل العجز عن إنقاذه مما هو فيه من شدة، ولا يغنون عنه شيئا من أمر الله تعالى الذي نزل به، ولا من يجلبونه له من رقاه وأطباء. وهو استفهام استبعاد وإنكار عند التقاء شدة صراخ الدنيا مع شدة إقبال الآخرة، فراق الدنيا والأهل والمال والولد، وعند التقاء الدنيا بالآخرة فإن المساق لا يكون إلا إلى الله، أي يصير سوق الروح إلى ربها إما في نعيم الجنة أو في جحيم النار. وهذا الإنسان الذي أنكر البعث لم يصلي فرض الله تعالى من صلاة، لأنه كذب بكل ما أنزل خالقه لذاته، وأعرض إعراضا كاملا عن دعوته، وعاش يتبختر غرورا وافتخارا بذلك لا يستحق إلا لقاء. وقد ورد أن هذه الآيات نزلت في أبي جهل عمرو بن هشام الذي عارض رسول الله صلى الله عليه وسلم وحارب دعوته وكان يفتخر بذلك، فأخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر في يوم بدر. لذلك ختمت هذه المجموعة من الآيات لوعيد من الله تعالى على وعيد لأبي جهل وأمثاله، ومعناه قاربك ما يهلكك فهو أدنى لك، وكرر هذا الوعيد للتهديد مرتين، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. الآية 46-40 تختتم سورة القيامة بسؤال موجه من الله تعالى إلى كل كافر ومشرك وجبار على الخلق ومفسد في الأرض، يقول له فيه: أتظن أيها الإنسان الغافل عن الحق والمنكر للبعث أن الله يعني يتركك مهملا بلا تكليف في الدنيا ولا حساب ولا جزاء في الآخرة؟ ألم تنظر في خلقك من نطفة لا تكاد أن ترى بالعين المجردة، ثم كنت في أي دودة العلق فسواك الله تعالى بقدرته بشرا سويا وعدلك تعديلا كريما وصورك في أحسن صورة وجعل منك الذكر والأنثى لاستمرارية نسلك إلى أن يشاء الله تعالى، وتختتم الصورة الكريمة بالسؤال الزاجر: أليس ذلك الخالق العظيم الذي أبدع خلقه، أليس هو بقادر على أن يحيي الموتى ويبعثهم نشأة أخرى للحساب والجزاء؟ وهو رد على ما جاء في مطلع الصور. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ختم هذه الصورة الكريمة قال: سبحانك اللهم وبلا. هذا ما عندي بالنسبة لصورة القيامة، والباب مفتوح لسؤالاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.